ينفي على القطع والجزم. ثم جاء الشهود قالوا نشهد عليه، مش المانع من قبوله. شو شو ومن ادعى دعوة وقال لا بينة لي ثم أتى بعد ذلك ببينة لم تقبل منه، هو اللي بحث عن بينة وجابهم، هذا هم اللي جاءوا غير متهم هو. ذكر وش قال قدامة، قال ولنا أنه أكذب بينته بإقراره أنه لا يشهد له، لا يشهد له أحد، فإذا شهد له إنسان كان تكذيبا له، ويفارق الشاهد شاهد إذا قال لا شهادة عندي ثم قال كنت أنسيتها، لأن ذلك إقرار لغيره بعد الإنكار، وها هنا هو مقر لخصمه بعدم البينة فلم يقبل رجوعه عنه. المسألة هل هو الذي أتى بالبينة أو هم أتوا وأدلوا بالبينة وقالوا هو ما يعلم، بس هو أقر لخصمه بأن هؤلاء الشهود ليسوا حقيقيين وراه لما قال لا بينة لي، لكن في الشهادة الأولى هو يقول لي شاهد، والشاهد قال أنسيته ثم رجع. لا، هذه هو ما يدري على حد علم، ما عنده بينة لأنه ما حضر أحد العقد. صلى الله عليه. فرق هنا، قال إذا قال يعني قال ما أعلم لي بينة، ما أعلم لي بينة ثم أتوا يعني ببينة سمعت، وقال ليس عندي بينة، وليس عنده بينة لو ما حضر أحد، لم يحضرهم أحد، وتحملهم للشهادة لا علم له بها ثم نسيها، هذا بعد مدة طويلة أو في بلد آخر وبدأ يسولف، وكم واحد سوى حصل منه أشياء في بلد آخر إذا سافروا إذا جاءوا كشفوا أستارهم، نسأل الله العافية، وقالوا فعلنا وفعلنا وفعلنا بحضور شهود يشهد عليهم بإقرارهم. على خلاف رأي المصنف يعني. ها؟ يعني على خلاف رأي المصنف. المصنف ما أظنه أشار إلى مسألتنا. والوقيلة فيه قول ثاني شيء. إيه. وقيلة وهو احتمال لأبي محمد في المقنع يقبل سواء أحلف أو حاكم أو لم يحلف. في هذه. احتمال أن تكون البينة سمعت ذلك من غير هيعلم. سمعت. سمعت من غير هيعلم. البينة سمعت. الـ الـ الـ الإقرار من المدعى عليه، هذه الصورة اللي نذكرها. أيوة قال الشيخ فصل ها؟ قال فصل وإذا قال ما أعلم بينة ثم أتى ببينة سمع، لأنه يجوز أن تكون له بينة لم يعلمها ثم علمها. الله أعلم بأن في القطع. قال أبو الخطاب لو قال ما أعلم لي بينة فقال شاهدان نحن نشهد لك سمعت بينة. هذا ما أعلم. مجرد تفريق باللفظ أحسن عليك يؤثر. يعني هذا ما لا أنا ما عندي إشكال في قبول البينة التي لا يعلم بها ولو جزم بنافيها. ولو ذكر شيخ. ها؟ أقول لو ذكر مثلا قال عقدنا العقد لم يكن معنا أحد ثم جاء شاهد قال كنت معهم في هذا، فيكون واضح كذب فيه. إيه لا، تعارض، في تعارض. طيب لو قال المدعي لا بينة لي وقال المدعى عليه فيه بينة، ها؟ شو؟ لا بس التعارض، في التعارض، مثل اللي قصة صاحب الأرض اللي وجد فيها كنز، ولا اشتريت الأرض ولا اشتريت الكنز، وذاك بعت الأرض بما فيها، لكن مثل هؤلاء ندرة، وهذا من أهل الكتاب يهود، ومنهم من أنت أمنه

ما يجر نفس المصلحة. في تداخل، لكن ذكرنا في مناسبة في مسائل كثيرة إذا كان الشاهد يجر إلى نفسه مصلحة ما تقبل شهادة. يفضل مثال اضطراب لحسن الفيزياء، عندنا خصوص الفيزياء الكيميائية والكيمياء الفيزيائية، هذا تداخل بين العلمين، هي تداخل بين العلمين، ودي مادة كبيرة جدا عن كلها الكيمياء الفيزيائية فرصة كبيرة. إيه لا بس أنا كنت تقول الكيمياء أهم، هذا تجر إلى نفس المصلحة. أي مصلحة الأجنية شيء؟ نظرتك سير أنت نادر، سير أنت نادر. يعني الحاجة إليك أشد، تكون الحاجة إليك أشد. صح، قد تقول الحاجة الفيزياء أشد، بس أنا عايز أخلي الكيمياء كده. هذا الإشكال، هذا